قلب الحبيب يرحم لا صورنا ولا قلب الحبيب يرحم كل يوم يا فؤاد يزيد في الهوى يا زمان عليك.

الأستاذ صفر علي، إذا سمحت يعني تقول لنا أنت حضرت مين من مشاهير المطربين في الزمن السابق؟ حضرت عبد الحمولي. أيوة. والشيخ سلام حجازي ومحمد عثمان. حضرت سيد درويش والمنيلاوي. أيوة. هم دول كفاية يعني. يعني حضرت كل الجماعة الموسيقيين اللي تسلسلوا. مش في بالي دلوقتي يعني. يعني انت حضرت عبد الحمولي حفلات؟ أمال. أي. والزواج كان يعملوا الحفلة وكان الناس تيجي بقى بالألاف، يبقى حاجة عظيمة جدا. طيب يعني عاوز أقول أنا إزاي رغم إنه ما كانش فيه ميكروفونات وكده، سيادتك بتقول كان بيسمعوا الألاف من الناس. أيوة يا فندم، هذا الرجل صوته كان يسمع، يعني يسمع بلد على رأي المثل. وكان زمان مدة كان يعملوا الحفلة، الحفلات بتوع اللي بيعملوها دلوقتي اسمهم ايه، الجمعية الخيرية. أي. كانوا يعملوا حفلات كبيرة، الحفلة الكبيرة قوي، اكبر سيوان كان يبقى بتاع عبده. فكان يجي عبده في السيوان ده ويغني. أي. وتبقى الناس حوالين السوان لان مفيش مكان ابدا. الدنيا تبقى كلها موجودة بتسمع عبده. وكل ده كان يسمحهم، كان صوته جرم ورخيم وعظيم جدا. طب يا أستاذ صفر، يا ترى سيد درويش ما اجتمعتش معاه أبدا؟ سيد درويش اجتمع وياي وسمعني وعجب وعبدني، عاوز أقول كمان عبدني يعني. ازاي؟ لأنه كان راجل فنان ويفهم، وكان دايما ده كان يترجاني مرة قال لي انت عاوزني اعيش؟ قلت له اي مين عاوزك ما يعيش؟ قال لي بس سمعني كل يوم ولو نص ساعة. قال لي اعمل معروف اجيلك وتسمعني كل يوم نص ساعة، والله العظيم. وبعد كده غاب عني اسبوع، سألت عنه قاله توفى، والله العظيم كان اخر ايامه الله يرحمه. كان بيسمعك في ايه؟ في العود. في العود كان بيسمع العود. طب سيادتك سنك كم سنة دلوقتي؟ انا ايوه عندي يمكن 54 سنة. 74 سنة. 74 سنة. 74 سنة. طيب طبعا احنا مانيش مغالط في عمري من فضلكم. انا بقول الحقيقة والله. طبعا احنا كلنا بنقدر يعني سنك وشيخوختك، لكن مع كده الحقيقة نفسنا نسمع حاجة خصوصا من اللي انت كنت بتقولها لسيد درويش، يعني بقدر ما تسمح الظروف يعني. ايوه. فيعني مثلا ممكن تسمعنا كده مثلا تقاسيم؟ مفيش مانع ابدا. Thank you.

طب ايه رايك بقى لما المساله ما دام انت يعني كده ممكن نتنقل شويه يعني نيجي من ريو مثلا على الصعيد ونسمع يعني لون من الغناء الصعيدي يعني ما فيش يعني مانع ممكن برده اه طيب